الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والكلام على هذه المسألة يدخل في مبحث الكلام على منهج أهل السنة وموقفهم إذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف قبل ذلك الكلام على عقيدة أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد الكلام على ذلك تحدثنا عن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذكرنا أولا أن أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. واختلف أهل السنة هل خلافة الصديق كانت بالنص أي بالدليل الجلي الواضح الظاهر أو كانت بالإشارة والإيماء، قولان لأهل السنة، فبعضهم قال كانت بالنص الظاهر الجلي وبعضهم قال كانت بالإشارة والإيماء، وقد نبهنا على ذلك فيما مضى. وسقنا في الدرس الماضي بعض الأدلة الدالة على أن الصديق هو الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحاصل الكلام في ذلك أن خلافة الصديق رضي الله عنه دلت عليها الأدلة الظاهرة الواضحة من السنة، وانعقدت أيضا بمبايعة المسلمين، فالحاصل أنها ثبتت بالسنة الظاهرة. نعم ليس هناك نص بالمعنى الأصولي، أي لا يحتمل إلا معنى واحدا غير موجود، لكن الأدلة بمجموعها تعطينا معنى راجحا ظاهرا بأن الأحق بالخلافة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وانعقدت على هذا الأمر بيعة المسلمين، فقد بايع المسلمون من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أبا بكر الصديق كما تقدم في قصة سقيفة بني ساعدة. في أول الأمر أبو بكر أحال الخلافة إلى عمر، ثم بعد ذلك عمر ردها إلى أبي بكر فبايع، وبايع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وبقي في أول الأمر بعض النزاع، ثم بعد ذلك استقر الأمر على أن أبا بكر هو الأحق بالخلافة وأنه هو الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما تقدم معنا في الدرس الماضي تقدم أن أهل السنة يثبتون الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر ثم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وإثبات الخلافة لهذين بهذا الترتيب أمر لا ينازع ولا يخالف فيه إلا الرافضة. علامة الرافضة المنازعة في هذا الأمر، كل من نازع في خلافة أبي بكر ثم عمر من بعده فهو من الرافضة، لا ينازع فيه إلا الرافضة، أمر أجمع عليه أهل السنة. إذن خلافة أبي بكر ثم عمر لا يخالف فيها إلا الشيعة الروافض. وتقدم معنا أن أهل السنة يرتبون الخلفاء في الفضل على ترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر، ثم يليه في الفضل عمر، ثم يليه في الفضل عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. هذا من جهة الفضل، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ووقع خلاف يسير بين أهل السنة، بعض أهل السنة خالف في الترتيب بين علي وعثمان في الفضل لا في الخلافة، هم مجمعون على أن عثمان هو الخليفة الثالث وأنه هو الأحق بالأمر بعد عمر رضي الله تعالى عنه، وأن عليا هو الخليفة الرابع وأن ذلك بحق لا نزاع فيه. لكن من جهة الفضل هل علي أفضل من عثمان أو عثمان أفضل، أو نتوقف لا نفضل أحدهم على الآخر؟ ثلاثة أقوال لأهل السنة، الذي عليه عامة وأكثر وجمهور السلف أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وعلى هذا فعثمان أفضل، وقد دل على ذلك نص صريح في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كنا لا نفضل أحدا من الناس على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، كنا وفي رواية كان الناس، يعني يقصد بذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا القصد أن بعض أهل السنة خالف فقال علي أفضل وبعضهم توقف، فلم يفضل عثمان على علي ولا العكس، والأمر في ذلك يسير خفيف لا يضر. تقدم معنا أيضا أن الخلفاء الراشدين المهديين، أي المذكورين بهاتين الصفتين في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل فيهم بلا خلاف بين أهل السنة الخلفاء الأربعة، هم أحق بهذين الوصفين، أنهم راشدون مهديون، أحق من يدخل في هذين الوصفين المذكورين في الحديث الصحيح الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لكن هل معنى ذلك أنه لا يجوز أن يطلق وصف الخلافة الراشدة بأن يقال فلان خليفة الراشد، أنه لا يجوز إطلاقه على غيرهم؟ الجواب لا يؤخذ من الحديث أنه لا يجوز إطلاق الوصف على غيرهم، فمن كان راشدا مهديا يطلق عليه أنه خليفة الراشد، وقد كان السلف يطلقون هذا الوصف هو الخليفة الراشد على غير الأربعة ممن جاء بعدهم، كان يطلق على هارون الرشيد وعلى عمر بن عبد العزيز وغيرهما. ثم تقدم معنا بعد ذلك الكلام على العشرة المبشرين بالجنة، تكلمنا عن الخلفاء الأربعة وهم بعض من العشرة، ثم تحدث المؤلف رحمه الله عن بقية العشرة وذكرهم بأسمائهم، قال نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا العشرة المبشرون بالجنة وهم كما قال الإمام الطحاوي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة، هؤلاء نشهد لهم بالجنة كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح قال عشرة في الجنة بهذا العدد، ثم سماهم بأسمائهم فلان وفلان وفلان. فإذا كما نثبت الفضل لهؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين، نثبت الفضل لبقية العشرة وهم ستة، نثبت لهم الفضل وأنهم أفضل الصحابة، من هذه العشرة عموما هم أفضل الصحابة، وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة، وأفضل الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فالشاهد يلي الأربعة في الفضل بقية العشرة وهم الستة المكملون للعشرة. طيب هؤلاء الستة هل وردت أحاديث تدل على فضل بعضهم على بعض؟ الجواب لا، وبالتالي فما عليه عامة أهل السنة هو عدم تفضيل بعضهم على بعض، ما بقي من العشرة وهم الستة لا نفضل بعضهم على بعض ونقولهم جميعا لهم الفضل بعد الخلفاء الأربعة. وتقدم معنا أن الرافضة قبحهم الله يبغضون جميع العشرة إلا عليا، يبغضون التسعة، إذن تسعة من العشرة يبغضونهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هم في الجنة، فيبغضون من زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة، يبغضونهم بل غلاتهم يكفرونهم جميعا، يكفرون التسعة، بل يعتقد الشيعة الغلاة الباطنية ومن يليهم من الاثني عشرية يعتقدون أنه لا ولاء لعلي إلا بالتبرؤ من سائر الصحابة، ولهذا يقولون لا ولاء إلا ببراء، فيعتقدون أن الولاء لعلي ولآل البيت كما يزعمون لا يتحقق ولا يتم إلا ببغض أبي بكر وعلي، بل بتكفيرهما وتكفير أمهات المؤمنين وتكفير سائر الصحابة، فعندهم لا تكون محبا مواليا لعلي حتى تبغض هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومن حماقاتهم كما ذكر الشيخ أبو العباس في منهاج السنة، من حماقاتهم أنهم صاروا يبغضون لفظ العشرة، يبغضون لفظ العشرة ويتطيرون من هذا العدد، لأن أهل السنة يقولون إن العشرة مبشرون بالجنة كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، فصاروا يتشاءمون بهذا العدد ويبغضونه وينفرون منه ولا يحبونه. هذا حاصل ما تقدم. ثم قال الشيخ رحمه الله، لأنه بعد هذا ليش انتقل يتكلم على مسألة أخرى عندها علاقة بمبحث الصحابة، اللي هي مسألة آل البيت، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، زوجات النبي، وذرياته المقدسين من كل رجس، آل بيت النبي عموما، فقد برئ من النفاق. إذا انتقل لأمر خاص وهو قول أهل السنة واعتقاد السلف في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. قال هنا: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله. ما معنى أحسن القول؟ شكون الذي أحسن القول في الصحابة؟ أو ما معنى إحسان القول في الصحابة؟ إحسان القول في الصحابة أن تترضى عنهم وأن تترحم عليهم وأن تدعو لهم بالخير، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالإحسان القول في الصحابة أن تدعو لهم بالخير وأن تحبهم وتواليهم لإيمانهم وصلاحهم، ومن إيمانهم وصلاحهم نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأولادهم وأنفسهم، فتواليهم وتحبهم لما فيهم من الخير، ولأن الله تبارك وتعالى قد زكاهم وعدلهم وأثنى عليهم ومدحهم وترضى عنهم، فأنت تحبهم لأن الله يحبهم ولأن الله ترضى عنهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم ودحهم وزكاهم، لكن في الوقت نفسه لا تعتقد فيهم العصمة، لا تعتقد لأحد منهم العصمة. نعم نحبهم ونواليهم ونعتقد أنهم أهل خير وصلاح ونفع لهذه الأمة، لكن لا نعتقد أنهم معصومون، بل نعتقد أنهم يصيبون ويخطئون. فما كان من أمر الاجتهاد فأصابوا فيه فله أجران، وما أخطأوا فيه فلهم أجر، فهم بين الأجر والأجرين في المسائل الاجتهادية. أما النقل فيجب تصديقهم في كل ما نقلوا لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الصادقون المصدقون لأنهم جميعا عدول، ولهذا جميع ما نقلوه من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب تصديقهم في ذلك، لأن الله زكاهم وعدلهم، وبالتالي فإن الله تعالى أثبت عدالتهم. نعم قد يخالفون الحق ويخطئون، لكن لا نعتقد أنهم يتعمدون مخالفة الحق، فرق بين هذا وذاك. لا نعتقد فيهم أنهم يصلون إلى هذا الدرك أن يتعمدوا اتباع الهوى ومخالفة الحق، لكن نعتقد أنهم قد يخالفون اجتهادا وتأولا، وبالتالي فهم مأجورون فيما خالفوا فيه. إذن وبالتالي فعدالتهم ثابتة، وتزكية الله تبارك وتعالى لهم ثابتة، وكذلك تزكية النبي صلى الله عليه وسلم. فما نقلوا لنا من الأخبار عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصدقهم في ذلك، فهم النقلة المصدقون رضوان الله تعالى عليهم. إذن هذا هو إحسان القول في الصحابة، وقد تقدم معنا الكلام على مبحث الصحابة عموما. الآن ننتقل إلى أمر خاص وهو الكلام على أزواج النبي وعلى ذريته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله، هذا واضح، وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات، الطاهرات أي المنزهات البريئات مما رمينا به أو رمي به بعضهن مما لا يليق بهن رضوان الله عليهن. الشيخ يقول الله الطاهرات، نعم هن كذلك، الطاهرات العفيفات المنزهات البريئات من كل دنس وعيب وقبح يشين شرفهن وفضلهن رضوان الله عليهن، بل اختارهم الله، هذوك الصحابة اختارهن الله ليتشرفن بأن يكن أزواجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارهن الله لهذا الشرف. حاشا أن يزوج الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم أقبح النساء وأدنسهن، حاشاه عليه الصلاة والسلام. فمن تكريم الله له أن يختار له من النساء الطيبات الطاهرات العفيفات المنزهات البريئات رضوان الله تعالى عليهن، ولم يعلم عنهن شيء من الشين والعيب رضوان الله تعالى عليهن. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، وهذا آخر شيء ختمنا به في ماضى، أزواجه في الجملة 11 امرأة، 11 زوجة، اثنتان توفيتا في حياته صلى الله عليه وسلم، وهما خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها، توفيت في حياته بمكة قبل الهجرة، وزينب ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها امرأة في حياتها، وإنما تزوج بعد مماتها رضي الله عنها. والثانية ممن توفينا في حياته زينب بنت خزيمة أم المساكين رضوان الله تعالى عليها. وبقية التسعة من أزواجه صلى الله عليه وسلم متنا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهن في عصمته، بقين في عصمته ولم يطلق إحداهن حتى توفي عليه الصلاة والسلام، وهن كذلك فتوفين بعد ذلك. وبقية التسع هن عائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة وميمونة بنت الحارث وصفية بنت حيي وزينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وجويرية بنت الحارث رضوان الله عليهن. مما جاء في القرآن الكريم في بيان فضلهن، في بيان فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن، قول الله تعالى: النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أزواجه أزواج النبي أمهات المؤمنين، فيحرم نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لحق النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيما للنبي وتكريما وتشريفا له، يحرم أن يتزوجهن أحد بعده عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ولهذا يعتبر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، وهن أمهات للمؤمنين في الحرمة والتحريم لا في المحرمية كما ذكر أهل العلم. هن أمهات للمؤمنين فاش في أمرين: في الحرمة والتحريم. في الحرمة أي في التقديس، في التقديس يجب عليك أن تقدس وتحترم وتنزه أم زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي تعتبر أما لك كما تحترم وتقدس أمك، هي مثل أمك في الاحترام والتقديس والإعظام والإجلال ونحو ذلك. هذا هو معنى في الحرمة، في القداسة، كما يقدس الإنسان أمه التي ولدته بطبعه، يحترمها يجلها يعظمها، معنى التقديس الاحترام والإجلال والتعظيم ونحو ذلك. فكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات بهذا الاعتبار، باعتبار الحرمة، وهن أمهات باعتبار التحريم، فيحرم نكاحهن كما صرح الله بذلك في التحريم، بمعنى تعتبر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام محرمات على سائر المؤمنين، يحرم نكاحهن أي الزواج بهن، عقد النكاح عليهن يحرم ذلك. إذن في الحرمة وفي التحريم. ولسنا أمهات في المحرمية، بمعنى لا تنطبق عليهن أحكام المحارم بحيث تختلي بها أو تكلمها من دون حجاب أو ترى شيئا مما يرى في العادة داخل البيت كسائر المحارم، كما يرى الإنسان من أخته وأمه، لسنا كذلك في هذا. ولهذا قال ربنا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذن نعم، يحرم عليك عقد النكاح بها، فهي محرمة عليك، ويجب عليك احترامها وإجلالها بمثابة أمك، لكن ليست لها أحكام المحارم، ليست لها أحكام المحارم. وبالتالي مثلا أخت زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم على المؤمنين، ليس لها أحكام محارم، الأحكام الفقهية الأخرى، الأحكام العملية الأخرى. فمثلا لو أن أحد المسلمين أراد أن يتزوج أخت زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع ذلك، لا يقال لا هي أخت أمك وبالتالي تعتبر خالة لك فلا يجوز نكاح، ليس أمرك ذلك. ولا يحل لك أن تسافر معها بلا محرم أو أن تختلي بها أو أن ترى منها ما لا يرى من المرأة الأجنبية ونحو ذلك، فلسنا أمهات من جهة المحرمية. الأحكام التي تعطى المحارم لا تعطى لهن، لكن الحرمة والتحريم هذان ثابتان بالشرع، والآخر كذلك منفي بالشرع. قال الله تعالى: يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. شو قال الله؟ هذا يبين فضلهن: نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي من فضلهن لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إلى أن قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة. ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يعني ما شرع من الأحكام السابقة أراد أن يذهب عنكن الرجس يا أهل البيت. والخطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وما يدل على السياق. إذا قوله أهل البيت هذا منادا بحرف حرف نداء، يعني يا أهل البيت، ما المقصود به؟ أزواج النبي بدلالة السياق. شوف الآية اللي قبل ومن يقنص منكن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وقرن في بيوتكن وأقمن الصلاة وآتين الزكاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس يا أهل البيت. فهذا يدل على أنهن من آل بيته صلى الله عليه وآله وسلم ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إلى آخره. فالمقصود أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن من الفضل ما ليس لغيرهن لعظم صلتهن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتهن له عليه الصلاة والسلام، لشدة قربهن من رسول الله فهن أزواجه يعلمن عنه ما لا يعلمه غيرهن رضوان الله عليهن. ثم لهن حق الصحبة، هن على الأقل صحابيات ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فلهن حق الصحبة ولهن حق القرابة الشديدة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، شكون أفضلهن اللي كان عتقل أنه أفضل؟ أفضلهن خديجة وعائشة، اثنتان من أزواجه، خديجة وعائشة أفضل من غيرهن. فهن يشتركن في أنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أنهن أمهات المؤمنين، ويشملهن أي سائر النساء الثناء المذكور في الآيات السابقة. لكن خديجة وعائشة لهن من الفضائل ما ليس لغيرهن. ثم اعلموا أن العلماء أهل السنة اختلفوا أيهن أفضل، أيهما أفضل، خديجة أم عائشة. لا خلاف في أن خديجة وعائشة هما أفضل من سائر نسائه صلى الله عليه وسلم. ايش معنى افضل؟ لهن من الفضائل والمناقب ما يجعلهن اعلى، ما يجعلهما اعلى مرتبه من غيرهن رضوان الله عليهما. لكن شكون في هاتين الزوجتين افضل من الاخرى؟ للعلماء في ذلك ثلاثه اقوال. من اهل العلم من قال خديجه افضل واستدل على ذلك ببعض الادله، ومنهم من قال عائشه افضل واستدل على ذلك ببعض الادله، ومنهم من جمع والجمع اولى، وممن جمع ابن القيم وشيخه الشيخ ابو العباس رحمهما الله وغيرهم من اهل العلم جمع بينهما. ايش معنى جمع بين القولين؟ قال خديجه افضل في بعض المسائل، في بعض الامور التي اختصت بها، وعائشه افضل في بعض الامور التي امتازت بها عن عائشه. فلخديجة فضائل مخصوصة ولعائشة رضي الله عنها كذلك فضائل مخصوصة. إذن من قال من العلماء خديجة أفضل استدل بأمور. من الأمور التي استدل بها أهل هذا القول قالوا أولا أنها أول المؤمنات، بل قيل هي أول من آمن بنفسه مطلقا، مش غير المؤمنات، أول من آمن برسول الله مطلقا كما جاء في قصة بدء الوحي في صحيح البخاري. ومما يدل على فضلها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كما في الصحيح أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ومما جاء في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء الجنة مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. فبهذه الأدلة ونحوها استدل من قال بي أن خديجة أفضل، وبعضهم فضل عائشة على خديجة واستدل بأمور. منها قال أنها عاصرت الدعوة ونزول الشرائع وتلقت من الوحي الكثير، فحفظت من العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تدركه خديجة. ومما جاء في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أي الناس أحب إليك قال عائشة، وأيضا مما جاء فيها قوله عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا القول الثاني استدل أهله بهذه، وجمع بعض العلم بين القولين فقالوا إيش خديجة أفضل من بعض الوجوه وعائشة أفضل من بعض الوجوه. فخديجة أفضل من جهة أن لها تأثيرا في أول الإسلام بنصر وتأييد النبي صلى الله عليه وسلم ومواساته، أول من وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصره وواساه في أول نزول الوحي خديجة رضي الله عنها، فقد آزرته كما في قصة بدء الوحي صحيح البخاري، آزرته وأيدته رضي الله عنها وشجعته، وهي أم أكثر أولادي فأكثر أولاده منها، وكان صلى الله عليه وسلم بعد موتها يذكرها وينوه بها، حتى قالت عائشة ما غيرت على أحد من نساء النبي، ما غيرت على خديجة وما رأيتها، مع أنها لم ترها لكن كانت تغار منها، وقالت ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، تقول ما رأيتها ولكن شو سبب الغيرة، كان النبي يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، جمع صديقة، في صدائق خديجة، فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، تقول هذا متعجبة ببعث الغيرة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. هذا مما جاء في فضل خديجة. عائشة أفضل من جهتي أنها حملت علما غزيرا كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتعد من علماء الصحابة وفقهائهم رضوان الله تعالى عليها، حملت علما كثيرا وبلغته للأمة، وأدركت من العلم والفقه في الدين ما لم تدركه خديجة رضي الله تعالى عنها، فكثير من الفقه ما جاء إلا عن طريق عائشة، وعمرت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغت طول السنين التي عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بلغت ما كانت تراه وتسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما استفيدت منه كثير من الأحكام، كثير من الأحكام الشرعية التي يعمل بها المسلمون إلى يومنا هذا جاءت من طريق عائشة، وتعد عائشة من أكثر الصحابة رواية للحديث رضي الله تعالى عنها. إذن الشاهد يقول رحمه الله ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، أي المبرآت العفيفات الطاهرات من كل رجس ودنس، خلافا لشيعة الروافض قبحهم الله الذين يسبون الصحابة وبالخصوص أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وبشكل آكد عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن يقول في أزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد برئ، هذا وجهه بالشرط، فقد برئ من النفاق. ومن أحسن القول في كذا وكذا وكذا ما جزاؤه فقد برئ من النفاق. إذن ننتقل الكلام على الذرية، قال وذريته المقدسين من كل رجس، ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولاده من صلبه، وكلهم ماتوا في حياته إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهي فضل أولاده رضوان الله عليها، ولا شك أن ذريته صلى الله عليه وسلم يصدق عليهم هذا الوصف الذي ذكر الشيخ، قال وذرياته المقدسين من كل رجس، يعني يصدق عليهم أنهم مبرؤون من الأرجاس والعيوب والأدناس التي تدنس دينهم وأخلاقهم وسلوكهم رضوان الله تعالى عليهم. طيب ما الذي يدخل في الذرية؟ يدخل في الذرية أولاد فاطمة وما تناسل منهم، فذرية الحسن والحسين ما تناسل من الحسن والحسين كلهم من ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على هذا دليل أن الله تعالى ذكر هذا المعنى في إبراهيم الخليل، ذكر أن أولاد أولاده وما تناسل عنهم من ذرية إبراهيم، قال تعالى عن إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، ثم قال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين، فذكر أن هؤلاء جميعا من ذرية إبراهيم عليه السلام. كذلك نقول كل ما تناسل من أولاد الحسن والحسين فإنهم ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك فهل قول الشيخ هنا صحيح، قوله وذرياته المقدسين من كل رجس، إذا كان يدخل في ذلك كل ما تناسل من الحسن والحسين ولدي فاطمة بنته صلى الله عليه وسلم، فهل كلهم مبرؤون منزهون من الأرجاس كما هو إطلاق الشيخ؟ الجواب لا، الجواب أن ما تناسل من ذرية الحسن والحسين فيهم المحسن والمسيء، فيهم الطائع والعاصي، فليسوا معصومين. نعم إن قصد الشيخ ذرية النبي الأقربين، أعني الحسن والحسين وأولادهما مباشرة، فنعم. وإن قصد بالذرية كل ما تناسل من ذرية الحسن والحسين أجيالا كما هو المقصود من ذرية إبراهيم في القرآن، فالجواب أن الأمر ليس على إطلاقه، ليسوا جميعا منزهين مبرئين من كل رجس، فيهم المحسن والمسيء، فيهم الطائع والعاصي. وهذا المعنى قد ذكره الله في ذرية إبراهيم، قال الله تعالى في ذرية إبراهيم وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فإذا كان كذلك فكذلك ما تناسل من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى قد صرح به النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فبين صلى الله عليه وسلم وبين في الحديث الآخر الصريح قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النسب الطيب، أن النسب الصالح لا يلزم منه كون الذرية كذلك، فكل يحاسب وينظر فيه على حسب عمله، إن صالحا فذاك وإن سيئا فذاك، على حسب عمله الصالح أو السيء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذن فذرية النبي هكذا بإطلاق لا يلزم منهم العصمة. ومما يؤكد ذلك الواقع كثير من الناس ثبت باليقين أو على الأقل بالظن القريب من اليقين أنهم فعلا من سلالة النبي عليه الصلاة، من ذريته ينحدرون من الحسن والحسين، وهم فساق فجار عصاة لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا ولا الله تعالى ولا جاء في الشرع ولا وقع إجماع على أن كل من تناسل من ذرية الحسن فهو صالح مؤمن تقي نقي، لا، من بطأ به عمله، هذه القاعدة اللي جاءت في الشرع، من بطأ به عمله لم يسرع به ولو كنت ابنا مباشرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما العبرة بعملك، الشأن بصلاحك لا بصلاح والدك أو صلاح جدك. ما عندنا في الشرع أن صلاح الوالد له أثر في صلاح ولده من جهة كسب الحسنات والسيئات، بمعنى أن صلاح الولد يكتب في ميزان الولد، وإنما يكتب في ميزان الولد ما جنت يداه، ما قدمت يداه، ما عمله هو، هذا هو الذي يكتب له. نعم صلاح الوالد قد يرفع الولد ويؤثر فيه من حيث الصلاح، من حيث النفع، من حيث الاهتداء، لكن من حيث أن تكون حسنات الوالد لولده أو أولاد أولاده هذا أمر منفي في الشرع، غير وارد في الشرع. فإذا المقصود ليس كل من كان من ذرية النبي نقول هو مقدس من كل دنس، لا، منهم من وقع في الدنس، أوقع نفسه في الدنس، أوقع نفسه في الرجس، ونقصد بذلك المعاصي، سواء أكانت معاصي شبهات بدع وضلالات أو كانت معاصي شهوات، وقد يرتد الواحد منهم لا مانع من ذلك شرعا، قد يخرج عن دين الإسلام ويرتد عن هذا الدين العظيم وإن كان ينحدر نسبه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الحسن والحسين. ويؤكد هذا المعنى قوله تبارك وتعالى في إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، أي من ذريتي كذلك تكون الإمامة، قال الله تعالى لا ينال عهدي الظالمين. فدل هذا على أن من ذرية إبراهيم قد يكون ظالمون، نعم قد يكون هناك ظالمون من ذرية إبراهيم عليه السلام. إذن فذرية محمد صلى الله عليه وسلم كذلك، فليس كل من كان من ذريته وهم الذين يسمى اليوم بالأشراف ولا بالشرفاء أو نحو ذلك لا يلزم من ذلك أن يكونوا مبرئين من كل دنس وعيب، بل العبرة بأعمالهم، العبرة بصلاحهم، العبرة باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. بل ما يحتجون ويستدلون به من انحدارهم من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حجة عليهم. نقول لهم إذا كنتم كذلك، إذا كنتم من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم أحق باتباعه من غيركم، أنتم أولى باتباعه والانقياد لما جاء عنه من غيركم، حتى تظهروا للناس سنة جدكم الذي تحدث سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أنه كان على كذا وأنه أوصانا بكذا، لتكون النموذج الأسمى والأعلى لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن تخالفوا سنته وتهتدوا بغير هديه، بل أن تتركوا ما وصى به من الوصايا المفروضة الواجبة على الأعيان على سبيل الحتم واللزوم، أن تتركوا تلك الوصايا وأن لا تعملوا بشيء منها ظنا منكم أن مجرد النسب يشفع لكم، فهذا غلط، بل هذا مخالف لوصية جدكم إن كنتم تتبعونه. إذن يقول الشيخ: ومن أحسن القول في أصحاب النبي واحد، وأزواجه الطاهرات من كل دنس جوج، وذرياته المقدسين من كل رجس، شنو الجزاء؟ فقد برئ من النفاق، فقد برئ من النفاق. يستفاد من هذا أن كل من أبغض بعض الصحابة، ولو مش كلهم، بعض الصحابة أو طعن فيهم أو أبغض شيئا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا عائشة، ورماها بما يرمي به الرافضة أو نحو ذلك، ففيه شبه بالمنافقين، بل فيه خصلة من خصال المنافقين. لماذا؟ لأن هذا المنهج في الأصل منهج المنافقين، وهذا ديدن المنافقين، وهذا شأن المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الزمن بعده. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض الصحابة والطعن فيهم أو الطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورميهن في شرفهن، هذا من نهج وديدن وشأن المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن فعل ذلك في هذا الزمن ففيه شبه بالمنافقين، وعمل بأمر عرفوا به في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في حادثة الإفك: وذكر أن الذي يحمل عبئها هو المؤسس لتلكم الفرية والكذبة. قال الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى كبر ذلك هو عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي رأس المنافقين في ذلك الزمن، هو الذي تولى كبر قصة الإفك، الذي أشاعها ونشرها وكانت له جرأة في الكلام فيها وفي تشجيع المنافقين عليها وفي غرسها في نفوس بعض الصحابة رضوان الله عليهم، هو عبد الله بن أبي. لهذا الله تعالى قال: لكل امرئ منهم، كل من تكلم بغير علم فله نصيب من الإثم، لكن قال: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وهو رأس المنافقين. إذن فكلام الشيخ هذا فيه إشارة إلى أن بغض الصحابة أو تكفيرهم أو الطعن فيهم أو الغلو في علي وذريته، هذا أصله عند المنافقين. المنافقون هم من أسس هذا الأمر في المسلمين، في المنافقون من أسس هذا الأمر في المسلمين، وعلى رأسهم في زمن علي رضي الله تعالى عنه عبد الله بن سبأ اليهودي. أصل الرفض، أصل منهج الرفض، منهج الشيعة، جاء من عبد الله بن سبأ اليهودي. بذرة الفتنة بين الناس وألبهم على عثمان رضي الله تعالى عنه حين قتل، ثم سعى في فتنة أخرى وهي الغلو في علي والتعصب له رضوان الله تعالى عليه. إذن فجاء عنه تشيع الطعن في الصحابة وبغضهم وتكفيرهم وسبهم ولعنهم، أسس هذا بين المسلمين، دخل بينهم وأسس هذا بين بعض المسلمين، فصار من المسلمين من يتبنى هذا المنهج، اللي هو تكفير وبغض أكثر الصحابة والغلو في علي رضي الله تعالى عنه. لا، ما هم تركوا عليا على منزلته التي أنزله الله عز وجل، ولا سائر الصحابة على منهجهم، بل جفوا سائر الصحابة وغلوا في علي. هذا المنهج في الأصل أسسه عبد الله بن سبأ اليهودي، وهو المؤسس لمذهب الرفض. مذهب الرفض جاء منه، هو الذي أشاع هذا في المسلمين، فصدقه بعض السذج واتبعه بعض أهل الأهواء والزيغ والبدع والضلال. كاين السذج من المسلمين والجهل المسلمين تبعوا هذه المقولة واغتروا بها، لأن ظاهرها حب آل البيت، لأن ظاهرها حب علي رضي الله عنه، ف اغتر بها بعض الجهلة وما زالوا يغترون بها إلى الآن، وإن اختلفت السبل والوسائل والطرق في نشرها في المسلمين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ذكر مثالب سائر الصحابة رضي الله تعالى عليهم وإساءة الظن بهم، ليس مثالب في الحقيقة لكن في ظنهم يظنونها كذلك، ذكرها وإشاعة إساءة الظن بسائر الصحابة ليتوصلوا بذلك إلى الطعن فيهم وسبهم وتكفيرهم، فجفوا في سائر الصحابة بالتكفير والسب والطعن واللعن وغلوا في علي رضي الله تعالى. فاتبعه كما قلت قسمان من الناس، القسم الأول السذج والأميون وأصحاب العواطف، والقسم الثاني من الناس أهل الأهواء والزيغ والضلال، من في قلوبهم مرض وفي قلوبهم ميل أصلا للشبهات والمخالفات والبدع والضلالات، فتأسس بذلك منهج الرافضة. قد يقول قائل هذا المذهب الكفري ظهر في ذلك العصر القريب من عصر النبوة في زمن علي رضي الله تعالى عنه. نعم، ظهر في ذلك العصر العظيم الزاهي قرب عهد النبوة، قرب عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن غلوه في علي أنه كان ينشر، هذا الرجل اليهودي كان ينشر في المسلمين أن عليا إله، أن عليا إلى كان يؤلهه، وقد بلغت هذه المقالة عليا رضي الله تعالى عنه، أتاه قوم فقالوا له أنت هو، كما جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس، قالوا أنت هو، قال من أنا؟ قالوا أنت ربنا، فأمر رضي الله عنه بنار فأججت فألقوا فيها، وقال فيهم علي لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة رضي الله تعالى عنه، أمر بإحراقهم بالنار. نعم، وقع خلاف اجتهادي بينه وبين بعض الصحابة هل يسوغ تعذيبهم بالنار أم لا، والمسألة خلافية اجتهادية فقهية، لكن الغرض أنه عاقبهم لأنهم غلوا فيه وجعلوه إلى أن، وهذا كفر بلا شك، لا يعتبر ردة، من كان يشهد أن محمد رسول الله قبل وادعى أن عليا إله فهذه ردة وهذا كفر، ولم يخالف الصحابة في قتلهم وإنما خالفوا في الطريقة في قتلهم بالنار، من خالف منهم رضوان الله تعالى عليهم. فالمقصود أن تأسيس هذا المذهب جاء من هنا، ثم بعد ذلك بقي هذا المذهب يتناقله السذج من الناس وأهل الأهواء والزيغ من الناس جيلا عن جيل إلى زماننا هذا، فهذا سبب تأسيس مذهبي الرافضة، هكذا أسس. واسمهم الذي يتسمون به قديما وحديثا هو الشيعة، وهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام إجمالية، وإلا فهم فرق كثيرة، طوائف كثيرة متشعبة، بل تزداد الطوائف وتتكاثر جيلا بعد جيل، عصرا بعد عصر تنقسم الطائفة وحزب إلى طوائف وتتشعب منها طوائف، يكسر بعضها بعضا أو على الأقل يضلل بعضها بعضا طوائف، لكن إجمالا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام بارزة ظاهرة، وما لم يذكر فإنه راجع لقسم من هذه الأقسام. القسم الأول الغلات، والغلات يدخل فيهم السبائية والقرامطة والإسماعيلية والنصيرية ومن شاكلهم، وهم موجودون في بعض بلاد المسلمين اليوم. الثانية الإمامية، وهم الاثنا عشرية وهم معروفون كذلك، هم طوائف وتندرج تحتهم فرق. الثالثة ممن ينتسبون الشيعة ويعتبرون منهم المفضلة. فأما الطائفة الأولى فهم الغلاة المؤلهون لعلي رضي الله تعالى عنه، الذين قالوا بما قال به عبد الله بن سبأ بالحرف، وسنتحدث عنهم بشيء من التفصيل، خاصة الباطنية منهم الباطنية. والطائفة الثانية الإمامية الاثنى عشرية يقال لهم أيضا السبابة، لأنهم يسبون أبا بكر وعمر ويعتقدون أن لا ولاء إلا ببراء، لا يمكنك أن توالي عليا وآل البيت إلا بالتبرؤ من أبي بكر وعمر، ومن لم يتبرأ منهما فليس محبا لعلي، وبالتالي هو كافر مرتد عندهم، بل يتقربون إلى الله بسب علي أبي بكر وعمر ونحوه من الصحابة والتبرؤ منهم، ويجعلون ذلك من جملة الأوراد والأذكار التي يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى. الثالثة المفضلة، المفضلة هؤلاء الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر لكن لا يسبونهما، كان طائفة من الروافض يقولون علي أفضل من أبي بكر وعمر وأحق بالخلافة من أبي بكر، لكن لا يتعرضون لتكفير أبي بكر وعمر ولا يسبونهما، وهؤلاء يرد عليهم بكلام علي رضي الله عنه، رواه أحمد في السنة وابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في الاعتقاد، قال علي: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، أي حد الكاذب شاهد الزور رضي الله تعالى عنه. طيب لماذا سموا بالرافضة؟ هؤلاء الشيعة يسمون أيضا بالرافضة، سموا سبب تسميتهم بالرافضة قيل القول الأول أن لأنهم طلبوا من زيد بن علي بن الحسين أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، جاءوا إلى حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى ابن حفيد علي رضي الله عنه، إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الحسين عنده ابن سماه عليا على أبيه، وعلي هذا ابن الحسين له اسمه زيد المعروف تنسب إليه الطائفة الزيدية، فجاء إليه الشيعة الروافض وقالوا له: أظهر تبرؤك من أبي بكر وعمر، فقال: كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا جدي، أي يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفضوه، رفضوه لم يعتقدوا فضله ولا شيء، فسموا الرافضة، وقيل سموا بالرافضة لغير ذلك. وزيد بن علي كما قلت هو الذي تنتسب إليه فرقة الزيدية، وهي أيضا من فرق الشيعة لكنها من أقرب فرق الرافضة إلى السنة، من أقربهم إلى السنة، عندهم بعض البدع والمخالفات لكن ليس عندهم أصول مكفرات، ولا يكفرون أبا بكر وعمر وسائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والرافضة الغلاة اللي تكلم عنهم القسم الأول قلنا يدخل فيهم طوائف، وممن يدخل في الغلاة كما ذكرنا الباطنية. هذه الباطنية لماذا يسمون بالباطنية؟ لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر المحض، كما ذكر غير واحد عنهم من أهل العلم، نقل ذلك الشيخ أبو العباس في مجموع الفتاوى، وذكر ذلك أيضا القاضي أبو بكر الباقلاني، أبو بكر الباقلاني من المتكلمين أهل الكلام ذكر هذا عنهم، نقل الشارح ابن أبي العز في شرحه كلاما لأبي بكر القاضي أبي بكر الباقلاني أنه تحدث عن طريقتهم في دعوتهم، فقال وهو يتحدث عن الباطنية، قال: قالوا للداعي، هذو الباطنية قالوا للداعي، الداعي إلى الله، إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين والتبري من تيم وعدي وبني أمية وابن عباس، وأن عليا يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم، فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا، الشيعة المقصود المستجيبين المقربين عند الدعوة إجابة ورشدا، أوقفته على مسالب علي وولده. شوفوا طريقة النفاق عنده، يعني اش كيقولوا هما الداعي اللي كيربيعوا الدعوة ممن اعتقد مذهب صار على الباطل، باش تعرف كما قالوا يظهرون الرفض ويبطلون الحكومة، ما عندهم غرض لا بعلي ولا بغيره. إذا أول شيء يفعلونه ليتوصلوا إلى الطعن في علي أنهم يغلون في علي، بمعنى كيظهروا لك في الأول مذهب الإمامية في أول الأمر، فيقولون إذا وجدت أحد يشهد أنه محمد رسول الله فأول شيء تفعله أن تجعلي تشيع دينك في الظاهر دينك وشعارك، بحيث تذكر له مثالب الصحابة، شيء أخطاء وقعات مما يروى صح أو لم يصح من بعض الصحابة، من عثمان، من أبي بكر، من كذا. فإذا وصلت إلى مقصودك بعد الدعوة سنوات ولا شهور وانت خدام على شي حد، فوجدته صافي صار يعتقد فعلا تكفير الصحابة وكذا والغلو في علي، تنتقل لمرحلة ثانية. قال: فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا، هذو الشيعة اللي عندهم غلو في علي وكذا، أوقفته على مثالب علي وولده أي ذريته، باش يكفر أيضا عليا ومن معه. إذن فمنهجهم منهج الباطنية كفر، نفاق، زندقة، نفاق ظاهر، لكنهم يظهرون ذلك بصورة الرفض، كيبينوا الناس أنهم شيعة وهم في الحقيقة كفار، يكفرون كل الصحابة ومنهم علي رضي الله تعالى عنه. إذن ما هي مهمتهم كما ذكر أهل العلم؟ مهمة الباطنية إخراج المسلم من ملة الإسلام، وما عندهم غرض تخرج من كذا وتصير شيعية، لا لا، بل غرضهم أن يصلوا معك إلى أن تنسلخ من الدين كله. إذن المهمة هي الإخراج من الإسلام، لكنهم يعمقون في الشخص مبدأ النفاق والتقية، بمعنى ما كيوصلوش معك إلى حد الخروج من الإسلام حتى يرسخوا في قلبك مبدأ النفاق والتقية، أن تعيش منافقا وأن تعيش بالتقية بحيث لا تظهر هذا للناس. هذه النتيجة اللي كتوصلها اللي هي ذكر مثالب علي والطعن في علي والطعن في ولده، لا يمكن أن تظهر ذلك لأحد إلا من أنست منه إجابة ورشدة، أنه صار يستجيب لك وممكن تأنس من أنه ممكن يقبل منك، هذا عاد تظهر لي مثالب علي باش تخرجوا من الإسلام. لكن قبل ذلك المبدأ الأساسي هو إظهار التشيع، أننا نحن شيعة، ولهذا ذكرهم العلماء في طوائف الشيعة، لأنهم في الظاهر كينتسبوا إلى الشيعة، كيقولوا نحن شيعة في الظاهر ينتسبونهم، في الحقيقة ليسوا كذلك. وممن فصل الكلام عليهم جل من كتب في الملل والنحل تحدث عنهم، ومنهم الشيخ الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، وألف فيهم الغزالي كتابا سماه فضائح الباطنية. طيب علاش سموا باطنية هادو؟ سموا باطنية لأنهم يزعمون، وهذا مذهب معروف في التفسير، عندما يتحدث أهل العلم عن اتجاهات الناس في التفسير يذكرون اتجاه الباطنية، هما هذو الباطنية طائفة من الشيعة، يزعمون أن للنصوص وللشرائع، ماشي غير النصوص، حتى الأحكام الشرعية كيقولوا لها معاني ظاهرة ولها معاني باطنة، والمعاني الباطنة هي المقصودة، هذيك المعاني الباطنة اللي هما كيخرجوها مور معاني، كيقول لك هذيك هي المقصودة، والوصول إليها والوصول إلى الحق. وسائر الأمة عندهم يأخذون من النصوص، من نصوص القرآن ومن الشريعة فقط الظواهر، وبالتالي فهم ضالون عند الناس، هذو اللي كياخذوا الظواهر ضالون، والذين ياخذون من النصوص المعاني الباطنه ومن الشريعه كذلك المعاني الباطنة، هؤلاء هم اهل الحق. ومن تفاسيره التفسير المشهور المعروف انهم يقولون في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، ان المراد بالبحرين علي وفاطمه، بينهما برزخ، المراد بالبرزخ الحسن والحسين. ويقولون في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب، هما يدا أبي لهب، مثنى هذا يدا، قال لك اليدان هما أبو بكر وعمر، مجاز كناية عن أبي بكر وعمر، هذا التفسير. ولهم في ذلك عجائب وغرائب يتعجب منها السامع، في تفسير القرآن يحملون القرآن على معاني لا يتحملها اللفظ العربي من قرب ولا من بعد. ولهذا يسمي أهل الأصول، أهل أصول الفقه، يسمون هذا النوع من التأويل لعبا، يدخلونه فش في اللعب، يقسمون التأويل إلى ثلاث أقسام، إلى قريب وبعيد وآخرش لعب، وما خلاف لعبا يعود، فيسمون القسم الثالثاش لعبا، وهو مثل هذا التأويل، تأويل الباطنية، بمعنى أنهم يحملون الكلام على ما لا يتحمله ولا يدل عليه لا من قريب ولا من بعيد، تلك الأوجه لا تقتضيها اللغة العربية من قريب ولا من بعيد، تأويل لا يحتملها اللفظ، فيفسرون القرآن بأهوائهم بما تشتهيه الأهواء، ويقولون هذا هو المراد، فمن هذا سموا بالباطنية. ومن تأويل هذا تأويل، ذكرنا أمثلة لتأويلهم للنصوص، من أمثلة تأويلهم للشرائع، حتى الأحكام الشرعية كيتأولوها، نعم تلك الأحكام الشرعية، أنهم يقولون الصيام هو كتمام أسرار الباطنية، لأننا قلنا المبدأ ديال منهجهم على تقية، فيقولون الصيام ماش معناه؟ كتمان أسرار الباطنية، الأسرار ديال عقيدتهم. والصلاة معرفة تلك الأسرار، والحج هو السفر إلى طواغيتهم وشيوخهم. حتى الأحكام الشرعية لها معاني بالنسبة لهم باطنة هي المعاني المرادة. إذا متى تكون صائما؟ إذا كنت تكتم أسرار عقيدتهم. والصلاة هي إذا عرفت، ملي كتعرف أنت الآن أديت الصلاة، عندما تكتم أديت الصيام. السفر إلى شيوخهم وأئمتهم ممن يعرفون في البلدان، السفر إليهم والحج، ماشي تسافر البيت الله الحرام، أن تسافر إلى أئمتهم. يقول لك راكين إمام من أئمتنا في بلد كذا، السفر إليه هو الحج، وهكذا. فالمقصود كما ذكر الشيخ أبو العباس وغيره أن الباطنية ملاحدة منافقون، وكفرهم أغلظ من اليهود والنصارى، لأنهم يظهرون الإسلام في الجملة وهم يهدمون الإسلام في الباطن. قال الشيخ بعدما تكلم على منهج الصحابة رضوان الله، منهج أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى أمر آخر له علاقة بالصحابة، فقط العنوان واختم إن شاء الله، وهو الكلام على علماء الأمة. قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. بمعنى أن أهل السنة كما يجلون الصحابة ويعظمونهم ويحترمونهم، كذلك بعد الصحابة شكون يجلون ويحترمون؟ علماء الأمة، يجلون علماء الأمة ممن كانوا على الخير والصلاح، يجلونهم ويحترمونهم وينزلونهم منازلهم التي أعطاهم الله. الصحابة عندهم منزلة هي أعلى المنازل ديال المسلمين، كنحبوا حنا المسلمين كاملين، لكن الصحابة عندهم منزلة أعلى من سائر المسلمين. كذلك علماء الأمة اللي بلغوا لنا الدين وأوصلوا لنا هذا الدين العظيم وقربوا لنا هذا الدين العظيم، لهم منزلة أعلى من منزلة سائر المؤمنين، كنحبوا سائر المؤمنين في الله، والعلماء نجلهم ونحترمهم أكثر، لأنهم هم رسل هذه الأمة إلينا. الرسل ديال هذه الأمة اللي كيبلغونا رسالات الله ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء، فلهم منزلة كذلك يجب مراعاتها. هذا ما سيأتي إن شاء الله تقريره في ما يأتي. نذكر الإخوة الكرام بحصة الغد إن شاء الله، غدا السبت سيكون درس رياض الصالحين بين العشاءين للأستاذ إسماعيلي جزاه الله خيرا، في هذا بين العشاءين يعني في هذا المكان إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. نعم، دعيوا للشيخ شرف الدين جزاه الله خيرا، راه مريض، فنسألكم الدعاء له جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.